لماذا نقاتل ومن نقاتل؟ للشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله. الحلقة السابعة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه. أما بعد، المطلب الرابع: حكم الديمقراطية وحكم نواب البرلمانات وناخبيهم. أولا، حكم الديمقراطية. إن محور الحكم على الديمقراطية هو كون السيادة فيها للشعب، بما تعنيه السيادة من كونها سلطة عليا لا تعترف بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سلطتها من ذاتها دون أن يقيدها شيء، فتفعل ما تشاء وتشرع ما تريد دون مراجعة أحد لها. وهذه هي صفة الله تعالى، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: إن الله يفعل ما يريد. ونخلص من هذا إلى أن الديمقراطية تخلع صفة الألوهية على الإنسان بمنحها إياه الحق المطلق في التشريع، فجعلته بذلك إلها مع الله وشريكا له في حق التشريع للخلق، وهذا كفر أكبر لا ريب فيه. وبتعبير أدق، فإن الإله الجديد في الديمقراطية هو هوى الإنسان، فيشرع ما يراه بهواه غير مقيد بشيء. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا يجعل من الديمقراطية دينا قائما بذاته، السيادة فيه للشعب في مقابل دين الإسلام الذي السيادة فيه لله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. رواه أبو داود. ونخلص من هذا أن الديمقراطية دين، وأن من اعتنقها وقع في الشرك الأكبر. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد سمى الله تعالى ما عليه الكفار من نظم وقوانين وطرائق وحدود وتشريعات دينا، فقال تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. وقال الله تعالى حكاية عن فرعون: وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال الشيخ أبو بصير حفظه الله: وهؤلاء الذين ينكرون علينا تسميتنا للديمقراطية بالدين، عليهم أن يقرأوا القرآن من جديد، ويتفقهوا في التوحيد، ويراجعوا المفاهيم والمبادئ الأساسية لدين الله تعالى، هو خير لهم وأحسن. انتهى كلامه. ومما يؤكد أن الديمقراطية دين، وأن الغرب الصليبي الديمقراطي لم يعد يريد من المسلمين على طريقة المبشرين الأوائل أن يدخلوا في الديانة النصرانية، فهي غاية وجدوها صعبة المنال والتحقيق، وإنما يريد منهم أن يدخلوا في دينه الجديد، وهو دين الديمقراطية، لما يتحقق لهم عن طريقه من المكاسب والمغانم ما لم يتحقق لهم عن طريق التدين كدين الكنيسة. لذا نراهم يوالون ويعادون ويسالمون ويحاربون على الديمقراطية وأنظمتها، فمن دخل في دينهم الديمقراطية والوه وسالموه وأكرموه أيما إكرام ورضوا عنه، ومن أبى وعصى عادوه وحاربوه. وصدق الله العظيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إذا فإننا نرد وبشدة على أولئك الضالين الذين ساووا بين الديمقراطية والشورى، فالديمقراطية هي حكم الشعب والطاغوت، والشورى هي حكم الله تعالى المنزل من فوق سابع سماء. إن دولة الإسلام لا تقوم بهذا التشريع الكفري الديمقراطي والانتخابات الشركية، إنما تقوم بإعلاء كلمة الله في الأرض وكسر شوكة الكفار ودساتيرهم. والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فنحن نقاتل الكفار الديمقراطيين لإنهاء فتنتهم وطمس دينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. والفتنة في هذه الآية معناها الكفر، وجاءت نكرة في سياق النفي لإفادة العموم، أي عموم فتن الشرك والكفر. وأعظم الشرك هو شرك التشريع المتمثل بدين الديمقراطيين المشرعين من دون الله. قال الإمام أبو بكر بن العربي في تفسير هذه الآية: يحتمل أن يريد به وقاتلوهم حتى لا يكون كفر، ويحتمل أن يكون وقاتلوهم حتى لا يفتن أحد عن دينه، وكلاهما يجوز أن يكون مرادا. وهذه الغاية لا تتحقق إلا بنزول عيسى عليه السلام. وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا ابن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك. وخلاصة القول: فالديمقراطية والمجالس النيابية والبرلمانية هي من دين الكفار وأهوائهم، والرضا بها دخول في دينهم واتباع لملتهم وخروج من ملة الإسلام وإن نطقوا بالشهادتين. ثانيا: حكم نواب البرلمانات وناخبيهم. إذا كان الشعب صاحب السيادة في الديمقراطية يمارس سيادته بواسطة نوابه في البرلمان، فإن كلا الفريقين واقع في الكفر، نواب البرلمانات ومن ينتخبونهم من الشعب لهذه المناصب. أما نواب البرلمان فسبب كفرهم هو أنهم هم أصحاب السيادة الفعلية، فهم المشرعون للناس من دون الله، سواء بوضع القوانين أو بإجازتها والموافقة عليها. وتنص جميع الدساتير العلمانية المعاصرة على أنه يتولى البرلمان سلطة التشريع، سواء كان البرلمان يسمى بمجلس الشعب أو الجمعية الوطنية أو الكونجرس أو الجمعية التشريعية أو غير ذلك. وهذا يجعل النواب شركاء مع الله في ربوبيته، وذلك للأدلة الآتية: أولا، قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. والدين في أحد معانيه هو نظام حياة الناس حقا كان أو باطلا، لقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فسمى الله سبحانه ما عليه الكفار من الكفر دينا. فمن شرع للناس فقد جعل نفسه إلها لهم وندا لله، فهذا أول دليل على كفر هؤلاء النواب. ثانيا، قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففي هذا دليل على كفر نواب مجالس البرلمانات، حيث نصبوا أنفسهم أربابا للناس من دون الله، لأنهم قاموا بتشريع كفري يقتبسونه من أهوائهم، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا فأسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال الإمام الآلوسي في تفسيره لهذه الآية: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. فكل من شرع للناس من دون الله كأحبار اليهود ورهبان النصارى ونواب البرلمانات فقد جعل نفسه ربا لهم، وكفى به كفرا مبينا. ومن كان من هؤلاء النواب راضيا بهذه الوظيفة الشركية للبرلمانات أو مشاركا فيها، فهذا كفره ظاهر لا شك فيه، لأنه رضي بأن يحتكم إلى آراء البشر حتى وإن ادعى أنه دخل الإصلاح والدعوة، فالوسائل لها أحكام المقاصد في الشريعة الإسلامية. وكل من تحاكم طوعا للطاغوت يكفر بفعله ذلك، لأن الله تعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأما الديمقراطية فتنص على أنه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى نواب الشعب في البرلمان أو إلى عموم الشعب في الاستفتاء. ثالثا، قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذه المؤسسات والبرلمانات والمراكز الانتخابية مؤسسة على الكفر بآيات الله، إذ كانت وظيفتها الأولى التشريع من دونه سبحانه، فمن قعد معهم فهو مثلهم في الكفر، فكيف بمن التزم بقوانينها؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أما الذين ينتخبونهم من أفراد الشعب فيكفرون أيضا، لأنه بموجب الديمقراطية النيابية، فإن الناخبين هم في الحقيقة إنما يوكلون النواب في ممارسة السيادة الشركية التشريع من دون الله نيابة عنهم، فالناخبون يمنحون النواب حق ممارسة التشريع الشركي وينصبونهم بانتخابهم أربابا مشرعين من دون الله. ولهؤلاء يقول رب العزة سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا يكفر، فكيف بمن يتخذ رجالا دونهم في العقل وبالمنزلة؟ اتخاذ الناس أربابا من دون الله هو الشرك والكفر بالله، وهذا ما يفعله الذين ينتخبون نواب البرلمانات إذا فإن المشاركة في البرلمانات بالترشيح أو الانتخاب من الكفر الأكبر، بل هو تجاوز على مقام ربوبية الله تعالى. وما هذه الانتخابات إلا حيلة خبيثة لصرف المسلمين عن جهاد المرتدين وغيرهم من الكافرين، فيأتي شياطين الإنس ليقولوا: ولم الجهاد والمشقة؟ وصندوق الانتخابات هو الحل. فالحل أيها المسلمون هو قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الخاتمة: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على دينك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك بأمريكا ومن والاها من الرافضة وأعوانهم، اللهم فك أسر إخواننا وأخواتنا في المعتقلات والسجون، اللهم تقبل إخواننا الذين قتلوا في سبيل دينك يا رب العالمين. اللهم أنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة، اللهم تقبل منا ما كتبناه واجعله خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وأحسن ختامنا بشهادة كريمة في سبيل دينك، وانصرنا يا خير الناصرين. ونسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ قادتهم. اللهم أحسن ختامنا بشهادة كريمة في سبيل دينك، مقبلين غير مدبرين، صابرين محتسبين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وكتاباتنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.